الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد العزيز الرشيد: قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وأدلة العلو جاءت في الكتاب والسنة على أنواع كثيرة، كل نوع منها يدخل تحته من أفراد الأدلة الشيء الكثير. فمن أنواع الأدلة على العلو إخبار الله عن نفسه باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا. وبها بدأ رحمه الله في ذكر أدلة العلو، ثم ذكر أدلة أخرى مثل إخباره بصعود الكلم الطيب وعروج الملائكة إليه ونزول الوحي منه، وأنه تبارك وتعالى في السماء: أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة التي سيأتي ذكر شيء منها. وهذه الأنواع تصل إلى ما يزيد على 20 نوعا، لما يزيد على 20 نوعا من أنواع الأدلة على العلو. وكما أشرت، كل نوع منها يدخل تحته من أفراد الأدلة الشيء الكثير. بدأ رحمه الله تعالى بهذا النوع من أنواع الأدلة على علو الله، وهو إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش، وذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم. الأول في سورة الأعراف، والثاني في سورة يونس، والثالث في سورة الرعد، والرابع في سورة طه، والخامس في سورة الفرقان، والسادس في سورة السجدة، والسابع في سورة الحديد. سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا أخبر فيها سبحانه باستواه على العرش، وسيأتي ذكر هذه المواضع عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا بيان معانيها فيما علقه الشارح رحمه الله تعالى على هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، ليس المراد هذه اللفظة الرحمن على العرش استوى، هذه اللفظة إنما جاءت في سورة طه، في سورة طه، وإنما المراد الإخبار، المراد الإخبار استواء الله على العرش، إنه مستوى على عرشه. وابن تيمية رحمه الله تعالى يحرص في سوق الأدلة على قلة الألفاظ التي تكون منه، يحرص على ذلك، يعني لم يقل هنا إخبار الله عن نفسه في سبعة مواضع أنه استوى على العرش، وإنما جاء بآية من الآيات السبع لفظها مختصر، فجعلها يعني جعلها عنوانا لهذا النوع، عنوانا لهذا النوع من الأدلة. ما هو هذا النوع؟ إخبار الله عن نفسه في سبعة مواضع من القرآن بأنه استوى على العرش، أنه استوى على العرش. فالقرآن فيه سبعة مواضع، هذا اللفظ هو أخصر لفظ، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في أخصر لفظ جاء في آية من الآيات التي ذكر فيها استواء الله تبارك وتعالى على العرش. قال رحمه الله: قوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سبعة مواضع، كما أوضحت ليس المقصود في سبعة مواضع هذا اللفظ بعينه، وإنما المقصود في السبعة المواضع الاستواء، ثم استوى على العرش. قال رحمه الله تعالى: أي أنه نص في معناه، أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، أنه نص صريح في معناه لا يحتمل التأويل، نص صريح في معناه، لأن الاستواء هذا اللفظ إذا عدي بعلى، استوى على هذا اللفظ، استوى إذا عدي بعلى ليس له في لسان العرب إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع، ليس له في لغة العرب وفي لسان العرب إلا معنى واحد وهو العلو والارتفاع. إذا قيل استوى كذا على كذا ليس له معنى إلا على عليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستووا على ظهوره، استويتم عليه، هذه ليس لها إلا معنى واحد، ما هو؟ العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. استوى كذا على كذا أي على وارتفع عليه، ولهذا قال أي أنه نص في معناه، نص في معناه لا يحتمل التأويل. ما هو معناه؟ على وارتفع، استوى على وارتفع، هذا معناه لا يحتمل التأويل. وصريح في أنه استوى بذاته، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو صريح اللفظ، صريح اللفظ أنه سبحانه وتعالى استوى بذاته، أي حقيقة على جل وعلا، على عرشه المجيد، علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سورة الأعراف في قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. قال الشارح رحمه الله: قوله إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأوجد، والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة لأنها الأصل، وقد رد ابن القيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة. نعم، يعني الآن هذه الآية الأولى من الآيات التي جاء فيها التصريح باستواء الله على العرش، وعرفنا أنها 7 آيات، وهذه الآية الأولى على ترتيب المصحف في سورة الأعراف، قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية الأولى من الآيات التي جاء فيها التصريح بالاستواء، استواء الرب العظيم سبحانه وتعالى على عرشه المجيد. قوله في صدر هذه الآية: إن ربكم الله، إن ربكم الله، ربوبية وماذا؟ ألوهية. ربكم الله ربوبية وألوهية، وأنا ربكم فاعبدون ربوبية وألوهية. هذا يأتي كثير في آيات القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربوبية والألوهية. قال: إن ربكم الله أي هو المعبود، إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له وعبادة غيره باطلة. إن ربكم الله، والله كما فسر ابن عباس هذا الاسم من أسماء الله الحسنى قال: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إن ربكم الله أي هو المعبود، هو المعبود وحده لا شريك له وعبادة غيره باطلة. ثم ما ذكر في الآية كله براهين على وجوب عبادته وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى: خلق السماوات، خلق الأرض، خلق العرش، استواءه على العرش المجيد، وكونه يغشي الليل النهار، وتسخير السماوات والشمس والقمر إلى غير ذلك. هذه كلها براهين، كلها براهين ودلائل وشواهد على وجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقوله: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قال خلق أي أنشأ وأوجد، خلق أي الله سبحانه وتعالى، ومعنى خلق أي أنشأ وأوجد. والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سبق، على غير مثال سبق. قال: ففيها، يعني هذه اللفظة من الفوائد، إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة، لأنها الأصل، الأصل في الألفاظ والأفعال عندما تضاف، عندما تضاف الأصل فيها أنها على الحقيقة، الأصل فيها أنها على الحقيقة، ومن ادعى فيها غير الحقيقة فدعواه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى برهان يصدق دعواه، ولا برهان على ذلك. قال: خلق، قال: ففيها، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة، لأنها الأصل، الأصل هكذا في الألفاظ والأفعال عندما تضاف أنها على جهة الحقيقة. قال: وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على من زعم أن خلق، أن خلقه وفعله مجاز، يعني ليس حقيقة، مجاز وليس حقيقة، ورد عليه من وجوه، وهذا في كتابه الصواعق رحمه الله تعالى. كتابه الصواعق كله ردود، كتابه الصواعق كله ردود على المبطلة والمعطلة والنفاة بأنواعهم. قال: وقد رد ابن القيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة، لأن ابن القيم رحمه الله في الصواعق نقل عن أحد علماء اللغة أنه قال أنه صرح أن أكثر اللغة يقول مجاز، أن أكثر اللغة مجاز، وأن عامة الأفعال كذلك مثل قام وقعد وذهب وانطلق ومشى وإلى آخره، وأن عامة الأفعال مجاز. إذا كان القول كما قال، إذا كان القول كما قال هذا المدعي، كيف يكون شأن الخطاب؟ لأن لما تقرأ هو الذي بعث في الأميين رسولا، إذا كان على دعوه بعث هذه مجاز، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على دعوه، إذا كانت مجاز كيف يفهم الكلام، كيف يفهم الخطاب إذا كانت الأفعال عمتها مجاز ليست حقيقة؟ فبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة دعوة باطلة وفاسدة من وجوه عديدة ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق. نعم. قال رحمه الله: قوله في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفيه اجتمع الخلق كلهم وهذه الأيام كأيامنا، هذا هو المتبادر إلى الأذهان وهو ظاهر الأدلة. قال في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مستوى على العرش. قول في ستة أيام، قال أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، آخرها يوم الجمعة، ولهذا قيل أنه سمي الجمعة لاجتماع الخلق فيه، اجتماع الخلق فيه، لأن بدأ الخلق بيوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة، في اجتمع الخلق كلهم. قال وهذه الأيام كأيامنا، هذه الأيام الستة كأيامنا، كأيامنا التي نعهدها ونعرفها، لأن ذكر الأيام منكرة، ذكر الأيام منكرة، فتحمل على الأيام المعروفة، تحمل على الأيام المعروفة. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، لكن الله عز وجل رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى، فخلقها في ستة أيام، في ستة أيام، أربعة أيام تتعلق بالأرض ويومان بالسماء، كما جاء ذلك مفصلا في سورة فصلت، قول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء، نعم قبلها ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه الأربعة الأيام هي التي تتعلق بالأرض، هي التي تتعلق بالأرض، أربعة أيام داخل فيها اليومان المذكوران في أول آية، أربعة أيام. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، في يومين. فهذه ستة أيام، أربعة تتعلق بالأرض، اثنان للخلق واثنان لدحي الأرض وإيجاد ما أوجد سبحانه وتعالى فيها، ويومان للسماء، للسماوات. فخلقها سبحانه وتعالى في ستة أيام، الأحد والاثنين إلى يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: قوله ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته لا تكيفه ولا تمثله، عندي لا نكيفه، لا نكيفه ولا نمثله. أحسن الله عليك. وهو الواضح في التائف. أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو. وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك، فهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله كاف شاف في سائر الصفات. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قوله ثم استوى على العرش، هذا موضع الشاهد من الآية، ثم استوى على العرش، استوى على العرش أي على، وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته. ومعنى استوى كما تقدم على وارتفع، معنى استوى على وارتفع، لأن استوى إذا عديت بعلى لا تكون إلا بمعنى العلو والارتفاع، لا تكون إلا بمعنى العلو والارتفاع. استوى على العرش أي على، وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال لا نكيفه، لا نكيفه أي لا نقدر له كيفية ولا نحدد له كيفية، لأن الكيف مجهول مثل ما قال الإمام مالك، والكيف مجهول غير معقول، لا نعلم الكيفية. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فماذا نصنع؟ نؤمن بما أخبرنا به ونثبته ونكف عما لم يخبرنا به. ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي لم يخبرنا به ما نخوض فيه، إذا خاض فيه خائض وهم المكيفة قال على الله بلا علم وقف ما ليس له به علم، وهذا من أعظم المحرمات وأشدها. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش يعني على وارتفع عليه، ولم يخبرنا كيف استوى، فماذا نصنع؟ نثبت الذي أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به، هذا هو الواجب، وهذا الذي عليه أهل السنة. قال ولا نكيفه أي لا نخوض فيه بالتكييف. ما معنى نكيفه؟ يعني يخاض فيه بالتكييف. قال كيف هو، كيف استوى، مثل السائل هذا الذي سيأتي معنا خبره في سؤاله للإمام مالك رحمه الله تعالى، قال كيف استوى، فهذا باطل، لا هذا باطل، لا يقال في الصفات كيف، ليس فقط في الاستواء، في كل صفات الله جل وعلا لا يقال في شيء منها كيف هي، كيف يده، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف استواء، هذه كلها باطلة، هذه أسئلة باطلة، أسئلة محدثة مبتدعة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال ولا نمثله، لا نمثله لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، استوى استواء يليق بجلاله. الآن لما ننظر إلى الاستواء للمخلوق قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. هذا الذي يستوي على ظهر الفلك ماذا يحصل له لو غرقت؟ وذاك الذي يستوي على ظهر الناقة ماذا يحصل له لو سقطت الناقة؟ هذا استواء فقر، استواء حاجة، استواء ضعف. وهذا لازم ماذا؟ هذا لازم استواء المخلوق. فلا يقاس الله جل وعلا بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا يقاس بخلقهم. هذا الاستواء الذي أثبته الله لنفسه على عرشه المجيد هو استواء يليق بجلاله وكماله، والله عز وجل غني عن العرش وعما دونه، وهو الذي يحمل العرش سبحانه وتعالى بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله جل وعلا غني، مستوي على العرش وغني عن العرش، لكن الذي يستوي من المخلوقات على شيء هو محتاج لهذا المستوي عليه. لو غرقت الفلك غرق، ولو سقطت الدابة سقط، فلا يمثل باستواء المخلوقين. تمثيل استواءه باستواء المخلوقين كفر بالله، كفر بالله عز وجل الذي يمثل استواء الله باستواء المخلوقين، لأن استواء الله يليق به. استواء الله على عرشه عن غنى، واستواء المخلوق عن ماذا؟ عن حاجة. استواء المخلوق عن حاجة، فلا نمثله، لا يمثل استواء باستواء خلقه، لا يقال استواء كاستوائنا، ولا يقال نزول كنزولنا، هذا كفر بالله. ومر معنا قول السلف والممثل يعبد صنما، لأن صفة الله تليق بالله، وما يضاف إلى الله يخص الله ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول مالك الكيف غير معقول، أو الكيف مجهول، لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا قاله مالك رحمه الله في جواب سؤال سائل، دخل على الإمام مالك وقال يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله وعلاه الرحضة، صار يتصبب عرقا من تعظيمه لجناب الله سبحانه وتعالى، تعظيمه للرب جل وعلا، كيف يسأل هذا السؤال؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان ما أحد منهم يتجرأ على مثل هذه السؤالات الباطلة. الصحابة كلهم سمعوا هذه الآيات وقرأوها، قرأوا الأحاديث، ولا نقل عن أي منهم أنه سأل هذا السؤال، وهم الأحرص على كل خير. وإنما جاءت هذه السؤالات الباطلة المحدثة المبتدعة فيما بعد، جاءت فيما بعد. فهذا الرجل سأل الإمام مالك قال كيف استوى، فغضب رحمه الله حتى علاه الرحضاء، صار يتصبب عرقا، صار يتصبب رحمه الله عرقا. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني. ما أطاق أن يبقى في مجلسه رجل يسأل هذا السؤال الآثم، هذا سؤال آثم، هذا سؤال باطل، هذا سؤال محدث مبتدع، ما يقال في كيف استوى أو يقال كيف ينزل. وقال لي قال كيف وجهه أو كيف سمعه أو كيف بصره، هذا باطل، هذا باطل، لا يجوز، لا يحل أن يسأل سائل مثل هذا السؤال. ولهذا قال السؤال عنه ماذا؟ بدعة، محدث، ما نقل عن أحد من السلف إطلاقا أن يسأل عن ماذا؟ عن الكيفية، كيفية استواء الله على العرش. قال كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أخذ الشارح رحمه الله يشرح معنى كلام مالك، قال فقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب معناه معلوم. ما هو معناه؟ استوى على وارتفع، استوى على العرش، على وارتفع على العرش، هذا معناه، معلوم المعنى. قال وقوله والكيف مجهول أي كيفية الاستواء لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، فهو مجهول، لا لا لا أحد يعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان به أي الاستواء واجب، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه في القرآن في مواطن عديدة أن استوى على العرش، فيجب أن نؤمن بهذا الذي أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بالاستواء. والإيمان به واجب أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته، تكاثر الأدلة في إثباته. ومنها 7 آيات في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه استوى على العرش. والسؤال عنه أي عن الكيفية، قال أي عن الكيفية بدعة، إذ لا يعلم كيفية استواء إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، سؤال عن بدعة. ولهذا لم ينقل مثل هذا السؤال عن الصحابة وأئمة الدين، ما نقل عن أحد منهم، وهم الأحرص على كل خير والأحرص على المعرفة بالرب وبصفاته وبنعوته، وسألوا سؤالات تتعلق بصفات الله وبعظمته وبجلاله، لكن ما أحد منهم سأل مثل هذا السؤال. هذا السؤال محدث ما جاء إلا من أهل السوء. ولهذا الإمام مالك قال ما أراك إلا رجل سوء اخرجوه عني، أمر بإخراجه من مجلسه، لم يطق أن يبقى في مجلسه رجل يسأل مثل هذا السؤال المحدث الباطل. قال فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كلام في الصفات، هذه قاعدة مرت معنا في أوائل الكتاب، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فمن يسأل عن كيفية الاستواء، من يسأل عن كيفية الاستواء يقول هل يقال له هل أنت تعرف كيفية الذات؟ ماذا جوابه؟ كيف ذاته؟ يجهلها، لا يعلم. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات لا نعلم كيفيتها، فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها. قال فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إثباتنا للصفات إثبات وجود، يعني نثبت الصفات على وجه يليق بجلال الله، نثبتها أنها موجودة ثابتة لله عز وجل حقا، ونؤمن بها ونمرها كما وردت. فإثباتنا لها إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، فالتكييف والتمثيل كلاهما باطل. قال إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. قال ولا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو. ثم نبه الشارح على يعني فائدة مهمة، وهي أن هذا الذي ذكره مالك جوابا على سائل سأله عن كيفية الاستواء يصلح أن يكون قاعدة يجاب به على كل سائل يسأل عن كيفية أي صفة من الصفات. يعني من يسأل عن النزول، عن كيفية النزول، كيف ينزل إلى السماء الدنيا، يجاب بنفس الجواب الذي أجاب به مالك. يقال لها النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. ومن يقول كيف يده، يقال اليد معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. كيف وجهه، يقال الوجه معلوم وكيفيته مجهولة والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية يجاب بالجواب نفسه. ولهذا يقول الشارح: وكذلك يقال في بقية الصفات. ما معنى وكذلك يقال في بقية الصفات؟ يعني كما قال الإمام مالك في الاستواء، كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك. ولهذا يمكن أن تجعل كلمة الإمام مالك قاعدة بأن يقال الصفات معلومة، يعني المعاني، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، ونعم الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة في كل الصفات مستفادة من كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله كاف شاف في سائر الصفات، كاف شاف في سائر الصفات، يعني في الصفات كلها يمكن أن يجاب بالجواب نفسه. وهذه الكلمة العظيمة للإمام مالك ثرية بالفوائد، ثرية بالفوائد، مليئة بالفوائد، فوائد عظيمة جدا، بل كل كلمة منها تعتبر قاعدة في هذا الباب. وكنت قديما يعني كتبت كتابا طبع ونشر بعنوان أثر الإمام مالك في الاستواء دراسة تحليلية، يعني كتبت عن هذا الأثر خاصة دراسة يعني موسعة في الفوائد التي تستفاد من هذا الأثر العظيم المروي عن الإمام مالك. وأيضا نقلت نظائر له، آثار بالمعنى نفسه عن بعض السلف. نعم. قال رحمه الله: قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. أما معنى نعم، يعني يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية، نفوا عنه الكيفية. الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، معناه معلوم. الآن لما يسأل سائل يقول: ما معنى استواء؟ تقول له معناه معلوم. يقولك: ما معناه؟ تقول له معناه على وارتفع إجماعا، هذا معناه، وهذا مدلول الاستواء في اللغة. فإذا زاد وقال لك: ما معناه؟ أصبح الآن لما يقول ما معناه لا يسأل عن المعنى، وإنما يسأل عن الكيفية، وإنما يسأل عن الكيفية. فالمعنى معلوم، المعنى معلوم، استوى على وارتفع. إذا زاد قال: وضح لي ما معناه، وأصبح لا يسأل المعنى، المعنى وضح الآن، المعنى وضح، مثل ما قال الذهبي ما أصبح يحتاج إلى تفسير، واضح المعنى. لكن إذا قال: لا، ما وضح، ما هو واضح، وضح لي المعنى، هو ما أصبح الآن يسأل عن المعنى، وإنما يريد خوضا في الكيفية، في هذا السؤال المحدث الذي ذم السلف من يسأل مثل هذا السؤال الباطل الذي هو كيف استوى، قال ونفوا عن الكيفية. نعم. قال رحمه الله: أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان تأتي بمعنى علا وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد واستقر، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى بالنونية. ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمهم الله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مجاهد استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير رحمه الله في قوله الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم معروفة. نعم، يعني هنا يقول: أما معنى الاستواء في اللغة فله أربعة معان تأتي بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد وبمعنى استقر. استقر، وأتى بهذه الأبيات لابن القيم نظم فيها هذه المعاني الأربعة، فقال: فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها عبارات السلف في تفسير الاستواء، في تفسير الاستواء. ويعني أشهر هذه العبارات وأكثرها نقلا عن السلف على وارتفع، مثل ما نقل عن مجاهد وعن ابن راهوية قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير في قوله الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة. نعم. قال رحمه الله: وأما تفسير استوى باستولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، بل أول من عرف عنه هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة. ثانيا، نعم، الآن يقول: أما تفسير استوى باستولى، تفسير استوى باستولى، وفي الأبيات التي مرت معنا ابن القيم قال: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. استوى يعني استولى، استوى على العرش يعني استولى على العرش. زادوا في استوى لامن، زادوا فيها لامن، استوى على العرش قالوا استولى على العرش. والله سبحانه وتعالى في سبعة مواضع كلها يقول ماذا؟ استوى على العرش، وهم في كل المواضع يقولون استولى، ليس استوى، استولى على العرش، استولى على العرش. هذا الذي يقوله هؤلاء ليس عليهم عنده دليل، ولا يعرف في اللغة أن استولى. وسيأتي معنا أنهم تعبوا في البحث وذهبوا إلى أكابر في أئمة اللغة يقولون هل هناك استوى في اللغة معنى استولى، ما وجدوا إلا بيتا يتيما سيأتي الكلام عنه لشاعر النصراني، ما وجدوا غيره. وأيضا احتجاجهم في البيت أيضا غالط وخاطئ. وأيضا تفسيرهم لاستوى بالاستولى عليه انتقادات ذكرها أهل العلم، وابن القيم رد في كتابه الصواعق على من فسر استوى بمعنى استولى، رد عليهم بأكثر من 40 وجها، والشيخ هنا لخص بعضها، لخص بعض هذه الوجوه، قال فتفسير باطل مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، بل أول من عرف عن هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة. أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لا يعرف إطلاقا، والمروي عنهم في تفسير الآيات في المأثور عنهم في كتب التفسير المأثور ليس فيها عن أي منهم أنه قال استوى استولى. ومر معنا قول إسحاق رحمه الله تعالى بن راهويه قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى، استوى ارتفع، يقولون استوى ارتفع. هذا الوجه الأول. نعم. قال رحمه الله ثانيا أن الاستواء في لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم نوعان، مطلق ومقيد، فالمطلق ما لم يقيد بحرف كقوله تعالى لما بلغ أشده واستوى، وهذه معناها تم وكمل. وأما المقيد فثلاثة أنواع، أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الثاني مقيد بعلى كقوله لتستووا على ظهوره وقوله واستوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية كقولهم استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى سواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة، مستدلين ببيت للأخطل النصراني، وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. نعم، يعني هذا الآن الوجه الثاني في الرد على من يقول استوى بمعنى استولى. قال أن الاستواء في لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم نوعان، مطلق ومقيد، وذكر التفصيل فيها، وليس في شيء منها بنوعيه، نوعي الاستواء ليس في شيء منها أن استوى معناه استولى. المطلق قال ما لم يقيد بحرف كقوله ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى في قصة موسى عليه السلام، وهذا معناه تم وكمل، ما بلغ أشده واستوى يعني تم وكمل. هذا المطلق، المطلق الذي لم يقيد بحرف. والنوع الثاني مقيد، وهذا ثلاثة أنواع، مقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو، ثلاثة أنواع، وليس أيضا في شيء منها ماذا استولى. قال أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وهذا جاء في موضعين، أحدهما في سورة البقرة هو الذي خلق الأرض، هو الذي جعل لكم ما، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. والثاني في الزخرف في قوله أو في فصلة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فجاء في موضعين، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، هذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، استوى إلى السماء على وارتفع. الثاني مقيد بعلى كقوله لتستووا على ظهوره، وقوله استوت على الجودي، استوت على الجودي، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية في قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، وهذا بمعنى ساواها، استوى الخشبة أي ساواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة، لا يعرف أيضا عن أئمة اللغة المعتبرين أن قال استوى بمعنى استولى. وبعض الجهمية تقصدوا، ذهبوا إلى بعض أئمة أكابر أئمة اللغة يطلبون منهم هل هناك شواهد، هل هناك ما يدل، فكانوا يقول لهم لا يعرف في اللغة أن استوى معنى استولى. قال وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريقة الجهمية والمعتزلة، مستدلين ببيت للأخطل النصراني، وقوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا البيت مناقشون فيه من وجوه كثيرة جدا ذكرها أهل العلم، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. قال وهذا البيت ليس من شعر العرب الذي يحتج به في معرفة اللغة، وأهل اللغة لما سمعوا أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب. نعم. قال رحمه الله ثالثا أن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم رحمهم الله. الثالث أن معنى هذه الكلمة مشهور، مثل ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وينقل هذا المعنى عن شيخ ربيعة، نفس الجواب ينقل عنه. فالاستواء معلوم أي معناه معلوم مشهور معروف في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله رابعا أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول والكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله. قال رابعا أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما، لو لم يكن المعنى معلوم لم يحتج أن يقول، يعني الإمام مالك، والكيف مجهول. والكيف مجهول لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، ما قد علم أصله، الأصل هو العلو والارتفاع. نعم. قال رحمه الله خامسا أن الاستواء خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول استوى على الماء والهواء والأرض. نعم، يعني هذا أيضا من الوجوه التي تبين فساد تفسير الاستواء بالاستيلاء، أن الاستواء خاص بالعرش ثم استوى على العرش، خاص بالعرش، لكن الاستيلاء الذي هو الملك والقهر هذا ماذا؟ عام لجميع المخلوقات، ليس خاصا بالعرش. أما الاستواء شيء خاص بالعرش ثم استوى على العرش. قالوا أما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول القائل استوى على الماء واستوى على الهواء واستوى على الأرض إلى غير ذلك، هذا ما يقوله عاقل. نعم. قال رحمه الله سادسا أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله تعالى مستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده، فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. هذا الوجه السادس أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، عطف الاستواء على خلق السماوات والأرض بثم، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، أخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، إن قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، عرشه على الماء، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، يعني قبل خلق السماوات والأرض، والاستواء متأخر عن خلقهما، الاستواء متأخر عن خلقهما. العرش متى كان موجود؟ بعد خلق السماوات والأرض ولا قبل؟ قبل. والاستواء عليه بعد الخلق، بعد الخلق. فإذا كان استوى على العرش استولى عليه قهره ملكه، إذن قبل خلق السماوات والأرض ماذا كان الأمر؟ ماذا كان الأمر؟ قال والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستو على العرش ومستول على العرش قبل خلق السماوات وبعده، يعني مستول أي مالك له قاهر. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستواء، غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره، غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. نعم. قال رحمه الله: سابعا، أنه لم يثبت في اللغة أن معنى استوى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي، وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر لنصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لميته المشهورة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير، قد أنهاها ابن القيم رحمه الله إلى 42 وجها. نعم، يعني هذا الوجه السابع في الرد على من يقول استوى بمعنى استولى، ومثل ما أشرت هو اختصر من الوجوه التي ذكر العلم هذه الوجوه السبعة. سابعا، أنه لم يثبت في اللغة أن معنى استوى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المذكور، ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي، ولم ينقل عن أهل اللغة وأهل اللسان أن استوى معناها استولى، هذا لا يعرف، وكثير من أئمة اللغة لما بلغهم ذلك أنكروه وخطأوا قائله وبينوا أنه لا أصل له في استعمال العرب أن استوى بمعنى استولى. قال: وغير واحد من أئمة اللغة أنكروا وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر لشاعر نصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال ابن تيمية: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، إذا استدل يقول قال الأخطل. قال ابن القيم: ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فيما يقال الأخطل النصراني. قال الشيخ رحمه الله: إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير، وقد أنهاها ابن القيم أي في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة إلى 42 وجها، إلى 42 وجها، ولا يزال لي الكلام تتم في كلام على معنى هذه الآية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.